بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 90 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. من الغزوات كذلك في العام السابع للهجرة هي سرية عمر، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى تربة من هوازن، وتبعد عن مكة أو بعد مكة بأربعة أميال. وصل إلى هناك رضي الله عنه فلم يلقى أحدا وعاد. وأيضا سرية عبد الله بن رواحة الخزرجي الذي قتل في غزوة مؤتة رضي الله عنه، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسير بن رزام اليهودي، فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع غطفان لقتاله، فذهب عبد الله بن رواحة في 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر يسيرا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوليه خيبر، فركب يسير هذا مع عبد الله بن رواحة، وركب كل واحد من أصحاب يسير مع واحد من أصحاب عبد الله بن رواحة. فلما مضى عبد الله بن رواحة، لكن الرجل ندم بعد أن سار عبد الله بن رواحة وأصحابه بهم، فأراد أن يضرب عبد الله بن رواحة ففطن له رضي الله عنه، فأسرع بالناقة ثم قطع رجل اليهودي، فضربه هذا اليهودي على وجهه بشيء كان معه، فشجه شجة شديدة. أما الصحابة البقية فقد قتل كل واحد منهم صاحبه، وعاد عبد الله بن رواحة وفيه هذه الشجة التي تسيل دما، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلم تتقيح ولم تؤذه حتى قتل شهيدا في معركة مؤتة كما سيأتينا إن شاء الله. أيضا سرية بشير بن سعد، وهو والد النعمان بن بشير، وبشير بن سعد هذا هو الأنصاري الخزرجي البدري، شهد العقبة وقتل رضي الله عنه في عين التمر مع خالد بن الوليد رضي الله عنهما. أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني مرة من أرض فدك، فساق النعم، ذهب فوجد أن هؤلاء قد شرحوا أنعامهم، فأخذها ثم عاد، فوطن له القوم فاقتتلوا قتالا شديدا، وصبر رضي الله عنه وأرضاه، صبر صبرا لا يكاد يصبر مثله إلا أقل الشجعان والفرسان. ثم لجأ إلى يهودي في أرض فدك فبات عنده، ومن الصباح قصد المدينة. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهم جماعة من كبار الصحابة لهؤلاء، وفيهم أسامة بن زيد وأبو مسعود البدري. وفي هذه العودة أيها الإخوة قتل أسامة بن زيد رجلا يقال له مرداس ابن نهيك، وهو حليف لبني مرة. أسامة بن زيد، وهذا الحديث الصحيحين، قاتل الرجل والرجل يقاتل على دين قومه على الكفر، وكان مع أسامة بن زيد رجل من الأنصار، حتى اضطراه إلى شجرة وضعف الرجل، فرفع أسامة بن زيد سيفه، فلما رأى الرجل السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فكف الأنصاري. وأسامة وقع في قلبه، وهذا هو الظاهر، أنه ما قالها إلا اتقاء للسيف، لأنه علم أن أسامة قاتل فقتله. فلما عادوا إلى المدينة أخبر أسامة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فتغير لون وجهه وغضب، ثم بدأ يسأله سؤال المنكر عليه، فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة يا رسول الله والله ما قالها لاتقاء السيف أو الموت، فقال له: أشققت عن قلبه؟ ثم قال: يا أسامة، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ يقول أسامة: والله حتى وددت أني ما أسلمت إلا يومئذ. ثم إنه قال: فإني أعاهدك يا رسول الله ألا أقتل من قالها بعد اليوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وبعدي يا أسامة؟ أي سواء في حياتي وبعد مماتي؟ قال أسامة: وبعدك يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة الكرام، طبعا وكان أسامة ممن اعتزل الفتنة. يا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الفضلاء، واضح أن الأمر كان اتقاء من هذا الرجل في ظاهر الأمر كما رأه أسامة وقال هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه شبهة بأن الرجل، وشبهة كبيرة، لأنه ما أراد إلا أن يتقي السيف لما رأى لمعته وعلم أنه ميت، فكف الأنصاري وقتله أسامة. فأين يذهب أولئك الذين يستبيحون دماء وأعراض أناسا ولدوا في الإسلام وعاشوا مسلمين لا يعبدون إلا الله بحجة تكفيرهم وبحجة أن هؤلاء قد خرجوا من الإسلام؟ كيف يصنعون بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كيف يصنعون بها إذا كان هذا الذي ما قام يقاتل إلا لأجل الكفر؟ ولكن لا إله إلا الله التي قالها حاسب النبي صلى الله عليه وسلم عليها أسامة ابن زيد حبه، وما زال يكررها ويقول: ما تصنع بها يوم القيامة إذا جاءتك؟ يا من يستحل دم أخيه بحجة أنه الباغي أو بحجة أنه قد كفر فيما يراه هو، وهو يعلم تماما أنه ليس أهلا لأن يطلق هذه الأحكام، فإنما أهلها الراسخون في العلم. يا أيها الإخوة، هذه من أعمال القلوب، وما أسهل أن يأتي المرء بأي حجة، كما جاء إبليس بحجته وابن آدم لما قتل أخاه، لكنه في قرارة نفسه وفي مستقر قلبه ليعلم أنه إنما دفعه الهوى إلى هذا. وهذه الفتن التي تموج كموج البحر لا يسلم منها العبد إلا بصدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الله، وأن يجعل الأصل في ذلك في تعامله مع المسلمين حرمة الدماء. وما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.